يا ربي قلبي التجا لحماك يا ربي، يا ربي قلبي التجا لحماك يا ربي، فاجعل ظلام الدجى يا ربي قلبي التجأ لحماك يا ربي، فاجعل ظلام الدجى يا ربي قلبي التجأ، يا ربي قلبي التجأ، يا ربي قلبي التجأ، يا ربي قلبي التجأ، يا ربي قلبي التجأ لحماك يا رحماك أنت الرجاء يا غافر الذنب، رحماك أنت الرجاء يا غافر الذنب، رحماك أنت الرجاء ورضاك لي مرتجى، ورضاك لي مرتجى تحلو به دربي، ورضاك لي مرتجى، ورضاك لي من قد دعاك ناجى، من قد دعاك نجا من وطأة الكرب، من قد دعاك